السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، معي أبو شريف. السلام عليكم. السلام عليكم. إزاي صاحب الشيخ؟ أبو شريف، كيف الأخبار؟ الحمد لله، الله يكرمك، بارك الله فيك. رضي الله عنك، تفضل تحت أمرك. عمي الشيخ، الوقت عندي سؤالين. عندك سؤالين؟ الناس يعني بيفروا من أهل السنة والجماعة، يعني لو تلقى الشيخ على السنة أبا شريف والجماعة ويتكلم الناس في الدين وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبا شريف الناس تسمع له ويروح يسمع للشيخ اللي هو على هواهم، يعني اللي اللي هو عايزين الدين، يعني اللي هو اللي على هواهم هم عشان يسمعوا له. هل الزمن ده احنا عاشوه الصحابه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابا شريف، انت تسمعني ولا ما تسمعني؟ لا اسمعك يا شيخ. انا من الصباح اقول ابا شريف ابا شريف ولا تسمع. قاعد علي السؤال رايدر رايدر. بعد اذن حضرتك، عفوا لك عفوا لك، بقول لك في الوقت احنا ما كنت شيخ بيقعد هو بالناس، يعني قال الله وقال الرسول الناس بتفر مني. عم الشيخ ما يغويش منه غير القليل، ولما يكون حد بيتكلم غير قال الله وقال الرسول، يعني على هواهم هم وتفصل لهم الدين على هواهم، يعني فهم يسمعوا له. طيب، عارف هذا الداء العضال ابتلى به الوسط الملتزم قبل ما يبتلى به العوام. الوسط الملتزم فيه نفس الامر، ولذلك يحاربون كل من يخالف القواعد التي يقاعدونها سواء كانت صحيحه او كانت باطله. المهم انه لابد ان يوافقنا ويحققون فيهم هذه القاعده، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا، ويبتدئون فيه بالطعن والسلب وايضا بالتنقيص والاستهزاء من اجل الا يسمع له الناس لانه مخالف للقاعده التي قاعدوها. هذه المشاكل التي نعيش فيها، بانه الفساد يستشري بين الناس. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء، قالوا من الغرباء؟ النزعاء من القبائل. وان كان الاحاديث هذه التي جاء في تفسيرها فيها ضعف، لكن استانس بها. قال الذين يصلحون عند فساد الناس، قال ويصلحون ما افسد الناس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايات فيها في اسانيدها كلام، لكن جاءت تبين وتجلي لنا ان القله القليله التي تصلح ما افسد الناس من السنه، ومع ذلك لا يطوعهم كثير، ينوئهم الكثير. والكثره ما ذكرت في الكتاب الا مذمومه، وما ذكرت في السنه الا مذمومه. قال الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، وقال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله على قصعتها. قالوا او من قله نحن يا رسول الله؟ قال لا، انكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. المساله عظيمه في هذا الباب. لا تزال طائفه يقللها، لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لذلك يبقى الله ضاغطا عليهم، يبقى الله يبتليهم، يبقى الله يضيق عليهم حتى يراجعوا دينهم. ولذلك قال إذا تبعتم بالعينة وتركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر، الله تعالى ينزل عليهم داء أو بلاء لا يرفع حتى يراجعوا دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمسألة ان الناس بتفر من السنة، تنفر من السنة، وافواج مفوجة يسمعون للوعاظ وللقصاص، واحد يخص قصة واحد كلام طيب جدا وكلام مطلوب في الدعوة الاسلامية، لكن ليسوا بعلماء ولا هم علماء، ولا صح ان يلتف العوام حولهم لعذر المسائل هم يتكلمون فيها. ده الان البلاء العميم في الامة ان اعلامي طالع بس عشان هو فرحان، خمسة ستة وراه يطلع يقول الآن البوست الكبير نتكلم عن القضية الفلانية، والقضية هو الرجل لم يعلم كوعه من بوعه في مسائل الشرع ويتصدر الناس في هذا الباب. تصدر المشهد في هذا الباب هو تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا من الرويبضة رسول الله؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم أو التافه يتكلم في أمر العامة. الأصل الأصيل في هذا الباب أنه لابد من عالم راسخ له آلة الاجتهاد يلتف حوله العلماء ويلتف حوله العوام ويأخذون بقوله، هكذا تنجو الأمة هكذا طوق النجاة. أما أن يتصدر فقهاء الكيبورد والذين يأخذون الكلام من شيخهم جوجل هنا وهنا وتقطيع من هنا وبعد ذلك يطلع على أنه ابن جلة وطلع الثنايا، هذا الذي ابتليت به الأمة ونعوذ بالله من الخذلان، وهذا بلاء من الله عظيم، ووالله لن يرفع الله عنهم البلاء حتى يراجعوا دينهم المراجعة الصحيحة. جزاك الله خير عم الشيخ، رضي الله عنك يا أبا شريف، رضي الله عنك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. سلام عليكم. أهلا الله، السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام وبركاته. حسألك ثلاث أسئلة بس لو سمحت يعني جاوبني بعد لما أسألك. طيب تفضلي تفضلي. بارك الله فيك يا رب، بارك الله فيك. السؤال الأول، أنا عرفت إني في صلاة اسمها صلاة الأوابين بعد المغرب، فماذا أصلي فيها وماذا أقول فيها؟ ما معنى الأوابين؟ السؤال الثاني، أنا بأكذب عشان أصلح بين أولادي وزوجاتهم، وأحيانا بحلف بالكذب عشان أصلح بينهم، هل علي ذنب؟ حاضر إن شاء الله. السؤال الثالث، هل ختام الأولاد في رجب حرام؟ ختام إيه؟ ختام الأولاد. أيوة حاضر. بارك الله فيك يا رب، وأنت المخرج أشوفكم في أحسن حال يا رب. رب يرضى عنك، الله يحفظك من كل سوء. الله يخليكم لينا يا رب. صلاة المغرب اللي هي ست ركعات بين المغرب وبين العشاء الحديث فيها ضعيف جدا، ما صح، ليس في المغرب سنة إلا السنة الراتبة البعدية يصلي ركعتين أو يصلي قبل الصلاة بركعتين، كانوا يبتدرون السواري يصلون، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. أما صلاة الركعتين بعد المغرب هذه سنة راتبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى اثنتين عشرة في اليوم والليلة بنى الله قصرا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، ثنتين قبل الفجر، ثنتين أربع قبل الظهر، ثنتين بعد الظهر، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء. أما صلاة الأوابين الذي هي اللي هي ست ركعات كما تقولون من المغرب العشاء، هذه ضعيفة جدا، وهذه من استمر عليها يكون فقد ابتدع في دين الله بدعة مشانيعة. أما صلاة الأوابين هي صلاة الضحى في هذا الباب حين ترمد الفصال، هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، وهي صلاة الضحى عند العاشرة في هذا التوقيت. أما الثاني الكذب للإصلاح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب من ينمي خيرا، والكذب أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بين بين المتخاصمين، ففساد ذات البين هي الحريقة، فما بالك بقى بين الأزواج. فيجوز، هل القسم عليه الجميل؟ الأم يقول لا يقسم، هو يعلم انه كذاب فلا يقسم. ابن حزم قال ما دام الشرع قد اباح له الكذب فهذا قد اباح له القسم، وانا مع ابن حزم في هذا، والصحيح الراجح انه ما كان قد اباح الشرع الكذب للاصلاح فالقسم على ذلك يؤكد ما يكون فيه المصلحه والثمره ومقصد الشريعه الا وهو الاصلاح بين الزوجين او المتخاصمين. ختام في رجب، رجب لم تثبت فيه عباده خاصه به غير كما قلنا الفرة والعتيرة، وهذه تفصيلها يأتي بعد إن شاء الله، لكن رجب لم يأتي فيه عبادة خاصة بحال من الأحوال. العبادات جاءت في شعبان الذي هو بين رجب مضر وبين رمضان يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال، وحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ختان الولاد، السنة في الختان بالنسبة للولاد دون البنات، الولاد بيكون اليوم السابع، اليوم السابع في سنن الختان والتسميع لم يكن بيت التسمية وحلق الشعر والتصدق بوزنه فضة أو ذهب، وأيضا العقيقة في اليوم السابع، هذه السنة سبع في رجب في شعبان في رمضان في أي مكان في أي زمان، أنه الختان سنة في اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر كما بينت في السنن في ذلك. نعم، مع الأستاذ صابرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. ساعة الاستجابة يوم الجمعة أنا بدأ فيها قبل المغرب، بدل 10 سنوات على كده ولا استجاب لي. لا حول ولا قوة، لا يقال ذلك. لو لو بقيت عمرك تدعو دعاء لله لا يستجاب لك، في كل دعاء يستجاب، والله قد استجاب الله لك، لكن لا يلزم ان يستجاب لك بعين ما تدعين، يعني لعل الذي يعني تدعو به يكون مضرة لك ولا يكون فيه مصلحة، فالله يبدل خيرا منه، يكون اجابه الله تعالى بيعطاك ما هو افضل منه، او يؤخر لك هذا الدعاء حتى يكون لك ذخرا له لك عنده يوم القيامة، ويكون لك سببا في دخولك الجنة. لكن الله لا يرد سائلا، إن الله حي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، وفي رواية قال فيردهما خائبتين. فالحديث وان كان في ضعف الذي سيأتي، اللي هو من لم يسأل لا يغضب عليه، حديث تكلم فيه العلماء، وان كان تحسينه أقرب، من لم يسأل لا يغضب عليه، فأنت بتتعبد لا بالدعاء فكيف يردك؟ والله لا يردك ولا يرد سائلا بحال من الأحوال. قال ابن آدم، قال ابن آدم، لو أن أولكم وآخركم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيء، يستجيب لك. وإياك أن تقولي ذلك، القول هذا يمنع عنك الإجابة، لابد، لا تقولي دعوت فلم يجب، فهذا مانع من موانع الدعاء، استجابة الدعاء، أو تقولي ذلك، ولا بد ان يكون دعائك مستيقنة بان الله سيستجيب لك باذن الله تعالى. شكرا رضي الله عنك، احفظك. ابو محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. ابو محمد الله يرضى عنك. الحمد لله، الله ان يجعلك حارسا من حراس العقيده. يا رب يا رب امين يا رب. الله يرضى عنك حبيبي على دعائك الطيب هذا يا شيخنا. ربنا يبارك فيك، باين للامه الغافله عن الاحتفال ببدايه راس السنه والاعياد الباطله واعياد. نعم انقطع الصوت. طيب احنا قلنا هذه الاعياد لا تجوز، يعني كيف انا ساموت كمدا من استغفال الناس والتعميع على الناس؟ يعني هل يقال بانه يجوز الاحتفال بعيد راس السنه ان هذا يوم من ايام الله وذكرهم بأيام الله؟ ما فيش ولا مفسر قال في تفسير هذه الآية بهذا الكلام، يعني هذا كلام من أبطل البطل، وكلام لا ينم عن فهم لكتاب الله جل في علاه، ولا يكون أيضا فيه دلالة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الكلام كلام خطير جدا، بأننا نجعل يوم يظهر فيه الشركيات والكفريات والاعتقادات الباطلة نقول إن هذا يوم من أيام الله. أي أيام الله؟ أيام الله التي كان فيها يعبدون فيها هبل والعزة والأصنام والأوثان وعدا ويغوث وسواعا، كيف يكون يوم من أيام الله في هذا الباب وهم يعتقدون بعيد قيامة الرب، وعندهم أن عيسى عليه السلام هو الرب والإله، يعني كيف يقال بأن هذا يوم من أيام الله والناس هذا اعتقادهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي رجل يقول نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، فهل يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيدا من أعياد الكافرين أو عيد من أعياد الكفار؟ وهل في حد أكفر ممن يقول بأن الله له ولد؟ في حد أكفر منه؟ في حد أكفر من اللي يقول بأن الله له زوجة؟ أعوذ بالله من غضب الله، دي أعظم شتيمة لله جل في علاه. يقول هل كان فيها عيد من أعياد الكفار؟ قال لا. قال كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أوفوا بنذرك. كيف والله جل في علاه أمره ما أتى به وما بعث إلا بالتوحيد؟ موسى عيسى مو عيسى نفسه ما جاء إلا بالتوحيد. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي، أنا مش ابنه، ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما من نبي إلا قال اعبدوا الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. الأنبياء إخوة لعلات، الشرائع مختلفة، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو الإسلام التوحيد، وده بيقول باسم الآب باسم الابن باسم الروح القدس، الأقانيم الثلاثة ثلاثة في واحد، ما فيش عاقل يمكن يقبل هذا، ثلاثة في واحد. وطبعا اعتقادهم الاعتقاد الباطل اعتقاد المخلص ان عيسى هو المخلص لخطيئة بني البشر لخطيئة البشر خطيئة ادم. كأن الله تعالى لما ادم اكل من الشجرة يعاقبه وعاقب كل الذرية. ده ظلم باين, ده اتهام الله بالظلم. والله قال عن نفسه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. قال الله تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا, ان الله لا يظلم مثقال ذرة. فكيف يكون يوم ينتشر فيه الشرك واعتقاد الكفر والكلام بنطق الكفر الصريح باسم الاب باسم الابن باسم الروح القدس ثم يقال هذا يوم من ايام الله؟ اي ايام الله؟ هذا يوم اسود, يوم نحس مستمر. هذا يوم اسود, يوم نحس مستمر. وكيف يحتفلون الناس بانه على علم الكفر على الناس؟ كيف يحتفلون الناس؟ والذي يحتفل ينظر للسماء يقول ابنك ابنك, والله يقول هذه شتيمة, هذا سب لي. والله هو الواحد الأحد, قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يشتمني ابن آدم, يسبني, يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد. كيف يكون هذا اليوم هو يوم من أيام الله؟ كيف ذلك؟ ما هذا؟ ما الذي يقال؟ لا أفهم, لا أعرف, أين العلم في ذلك؟ أنا أريد مفسر واحد من أهل التفسير يقول بأن اليوم الذي انتشر فيه الشرك باسم الآب باسم الابن باسم الروح القدس هو يوم من أيام الله. أي أيام الله؟ هذا يوم نحس مستمر, هذا يوم أسود, تمطر السماء علينا حجارة إن أقرنا بذلك. وقد بينت هذا كثيرا, فالإخوة ترجع لي الإجابات في هذا. أحسن مع أم عبدو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك يا دراجة. الناس تدعو لك. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك يا رب يحفظك. أخونا الدراجة المخرج صراحة رجل على دين, نسأل الله أن يحفظه وأن يسر له أمره. اللهم أمين. وكل القائمين على القناة الله يحفظهم يا رب ويبارك فيهم. تفضلي. السؤال الأول قال عن سيدنا موسى, قال موسى ربي أريني أنظر إليك. هل سيدنا موسى يعني هو كان يعني لماذا سأل ان هو عايز ينظر الى الله؟ هل هو ما كانش مؤمن؟ استغفر الله استغفر الله. ماشي حضرتك اتفضلي. السؤال الثاني عن سيدنا ابراهيم, قال ابراهيم ربي اريني كيف تحيي الموتى. نعم نفس السؤال, يعني هل سيدنا كان عايز حلمانه كان ضعيف؟ ماشي ماشي. احنا طبعا مقبلين على شهر رجب باذن الله, احنا بنسمي التماميس والايام القمريه. نعم ما سمعت. يجوز نكسر في الصيام في شهر رجب ام في شعبان؟ طيب ان شاء الله. السؤال الرابع حركه الاصبع في التشهد. حاضر ان شاء الله. هل تكون هي مستقيمه او مستديره للاسفل يعني؟ رضي الله عنك. وهل فيها حركه يعني الاصبع على ثابت او يتحرك؟ حاضر ان شاء الله. هنا قال ربي أرني أنظر إليك موسى ألم يكن مؤمنا. موسى كان نبيا مرسلا, وموسى لما سمع صوت الله جل وعلا وكلمه موسى, فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني, فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هنا موسى بعدما سمع صوت الله جل وعلا اشتاق لرؤية الله, يريد يرى الله. وهنا الأمة الإسلامية منقسمة, أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله يرى في الآخرة وينكر رؤيته في الدنيا, بل ويرى في المنام. أهل السنة والجماعة يقولون بذلك. أهل البدعة والضلالة يقولون لا يرى في الآخرة كالمعتزلة والجهمية, والأشاعرة أسوأ قولا من المعتزلة والجهمية, يقولون يرى إلى غير مكان. يعني إيش يعني إيش يا حبايبي يرى إلى غير مكان؟ أجهل هو تتقنونه أم كذب تحترفونه أم جنون يعني تريدون إقبال الناس عليكم به؟ ما معنى يرى إلى غير مكان؟ يبقى معنى ذلك ألا يرى. لا ما يعني إيش لا يرى إلى غير مكان؟ كل ذلك حتى لا يقر بأن الله فوق العرش. ضلالات جهالات خرافات يتكلمون وتحريفات يتكلمون بها. فهنا أراد أن ينظر الله, أن يرى الله جل وعلا. فالله تعالى ما قالوش أنه مش ممكن رؤيتي أو أنه لا يرى. هذا السؤال الذي سألت تعدي, لا قبل السؤال وقال له أنت ضعيف يعني لا تستطيع, يعني قوتك لا تستطيع أن تراني بهذه القوة. فقال لموسى لن تراني ولكن انظر الى الجبل. اهو علقها بممكن، انظر الى الجبل، شوف الجبل الشامخ، الشامخ هذا الجبل الشاهق هذا، انظر الى الجبل فان استقر مكانه لما تجلى، بس تجلى واشار الانسان تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، ما استطاع الجبل نفسه تهدهد، ما استطاع يتحمل، فكيف الانسان؟ لذلك موسى قال تبت اليك وانا اول المسلمين. فاذا هو ما يستطيع، قوته لا تستطيع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، على الراجح صح كما قالت عائشه خلافا لقول ابن عباس. فاذا لا, لا لا نقول بانه سؤال موسى كان لضعف الايمان، استغفر الله، هو سمع صوت الرحمن وهو كان الذي قال فيه الله جل وعلا واصطنعتك لنفسي، وقال عنه والقيت عليك محبه مني. فهذه مكانة موسى عند الله جل وعلا، كان الإيمان ولكنه تمنى أن يرى الرحمن. وسنراه جميعا يوم القيامة، منهم من يراه غدوا وعشيا، ومنهم من يرى الله في كل جمعة، ومنهم من يرى الله في الأعياد، على ما قال بعضهم أن النساء يرين الله في الأعياد. هذه مسائل خلافية، لكن مسألة التوقيت، لكن مسألة الرؤية الجميع يقر بأن الله يرى يوم القيامة. إذ دخل الجنة الجنة قال الله جل في علاه يا أهل الجنة فيشربون وينذرون، فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكم. فيكشف الحجاب فينذرون على وجه الرحمن، ما أروا نعيما مثل هذا النعيم. أما قول إبراهيم عليه السلام ربي كيف أرني كيف تحيي الموتى، هل ده ليس إيمان؟ قال الله تعالى قال بلى بلى بلى بلى، أنت مش ألا تصدق بالبعث والنشور؟ قال إبراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي. البهاقي حتى هو شوف عنده شيء من الأشاعرة لكنه من النبلاء، يعني هذا من أفضل الأشاعرة وأقرب الناس لأهل السنة والجماعة، ليس ليس ليس أشعريا محضا كهؤلاء المتأخرين المتحولين المحرفين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر هو يقول بأن التصديق يزيد وينقص، لأن الأشعار يقولون لا يزيد ولا ينقص، التصديق شيء واحد بس لا يزيد ولا ينقص. أهو قال أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى أو لم تصدق، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يرتقي من الإيمان إلى الاطمئنان. أنت عندك إيمان إسلام، إيمان إحسان، عندك أصلا في هذا الباب الإيمان والاطمئنان باليقين، عين اليقين، علم اليقين، فهو مخبر والمخبر ليس كالمعاين، صدق بأن الله يبعث الموت كما بدأنا أول خلق نعيده. قال ممكن أرى؟ فقال خذ أربعة من الطير فصرهن عليك ثم على كل جبل منهن جزء، هنا الرأس هنا البدن، هنا الرأس هنا البدن، هنا الرأس. قال فادعونا ثم ادعونا يأتينك سعي، فكل الرأس ذهبت إلى البدن تعالوا، والرأس الأخرى والروح كذلك ينفق في الروح، كل روح تنزل إلى بدنها. سبحانك ربي ما أعظم شأنك. نعم. كثرة الصيام في في في في في في في رجب، هل لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كثرة الصيام في شعبان، كان يصوم شعبان كله، يعني أغلبه، لأنه ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. وكما قلت رجب لم يأتي فيه دلالة واضحة واحدة بسند صحيح على عبادة تخص رجب وزيارة القبور وذلك، هذه من بدع النساء، هذه من البدع المميتة في رجب. حركة الإصبع يعني فيها خلاف فقه بين العلماء، لكني أدين الله أنه كما قال الشافعية يشير بإصبعه هكذا، ما في يحركه، حديث يحركها قال يشير يحركها، واحد خالف تسعة تسعة تسعة وهو ثقة، وتسعة ثقات، مش ممكن يكونوا كلهم وهموا وناموا وهو اللي استيقظ في المجلس واحد، مش مجالس متعددة. فالحقيقة أنه يشير بإصبعه هكذا إلى القبلة. نعم. حديث الحركة حديث ضعيف شاذ. أم محمد السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حضرة الشيخ؟ تحت أمرك. ربنا يبارك فيك. الله يرضى عنك يا رب. الله يخليك. وقت الصلاة وأنا بصلي ببقى مركزة والحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله، بس باجي وقت التحيات بحس ان انا اتلخبطت وبسلم. يعني ماذا قلتي؟ معلش ماذا قلتي؟ يعني ماذا قلتي؟ وانا بقول التحيات في الاخر بقى التشاهد يعني. نعم. بحس ان انا اتلخبطت. نعم. وبعد ما بخلص يعني بقوم مسلمه بقى، يعني اعيد الصلاه تاني ولا لا؟ انت انت انت انت بتحسي انك اتلخبطتي ايه، في تقديم وتاخير مثلا ولا القراءه غلطتي فيها؟ بحس ان انا قلت يعني اللهم بارك على سيدنا محمد مرتين. لا كل ده ما فيهوش حاجه، والصلاه صحيحه، وداعي الكلام ده لان دي وسوسه ما تسمع ليهاش. خلاص سؤال ثاني يا شيخ بعد اذنك. اتفضلي. انا بقالي شهرين ما بكلمش حماي. ما ينفعش. بس هو اجى عليا جامد. ما ينفعش. لا يهجو المسلم اخاه فوق ثلاث، فيرداد ورداد وخيرهم من بدأ بالسلام، وليس الواصل المكافر. يعني كان حصل موقف وجا كلمني بعدها واني ما ردتش عليه كم مرة. لا غلطتي غلطتي، بجيبي هدية وروحي، ده هو كده في منزلة ابيكي، محرم عليك تحريم ابدي. جيبي هدية وبوسي راسه واعطيها له. والله انا كنت بخدمه زي بنته بالظبط. افعلي ذلك الان، افعلي ذلك الان، اقتربي من ربك، فمن عفا واصلح فاجره على الله. قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدق او معروف او اصلاح بين الناس. طيب بعد اذن حضرتك افكر بين الحلم والرؤيه ازاي؟ الرؤيه كلما صدق اللسان صدقت الرؤيه، والرؤيه التي فيها بشاره هي من الله جل في علاه، والحلم الذي فيه التحذير من الشيطان رضي الله عنك. مع الاستاذه سميره. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه سميره عندي سؤال. وانا عندي اجابه ان شاء الله، او اقول جهلت ما اعلم. ان شاء الله ان شاء الله. يا شيخ كنت اصلي صلاه العصر مع ابي. نعم. ولكن ابي نسى ركعه، قال انا علي خبط، هل اعيد صلاتي؟ انت قولي له سبحان الله، ما لم ياتي بالركعه سلم ومشي خلاص. ايوه. لا خليه يعيد الصلاه، وانت كمان اصلا كان لازم تقومي تجيبي الركعه، لو هو مشى انت ما تسلميش، انت تقومي تاتي بالركعه الرابعه. تمام يا شيخ. امي عندها سؤال. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا جريبتي يا فضيله الشيخ. معاكي ايش؟ معايا سؤال. بتقول لي ان جيرانها جات خبطت عليها، فكانت عايزه منها مواعين وكده يعني. فهي ما عطتهاش عشان خاطر جوز جيرانها دي بياخد كل حاجه، يعني هو بيشم وبيشرب شبه وكده يعني. فخافت ان بيبيع كل حاجه في الشقه، فخافت ان حاجتها دي تتباع. كشفت هي كشفت جيرانها، فبتقول هي الحكم يعني، يعني انا كده عملت ذنب؟ لا ما عملش ذنب، خلاص احتاطت لحاجتها، وما يصح ان هي تعطيها، وغلبت الظن ان هذا الرجل يعني يشرب بيها ويستخدمها فيما لا يحل. لا هي بهذا ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. ادعي لي ربنا يفك كرب يا شيخ. يا رب يفرج الكرب يا رب، ويحسن اليكم ويسر لكم كل الامر يا رب. اللهم امين يا رب. شكرا فضيله الشيخ. تحت امرك تحت امرك. نعم نعم. اقول اخوتي الكرام، نحن على مستهل رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، ووفقنا لكل خير وبر ولكل عمل فيه طاعة وصلاح، ونسأل الله أن يرفع عن الأمة الغمة. وقلنا نحن نؤسس إلى أن أولا نعترف أننا قد أسأنا في حق الله جل وعلا، وأضللنا وضللنا عن الجادة، وأننا لم نحفظ الله فلم يحفظنا الله جل وعلا، وأننا لم نؤدي حق الله فالله جل وعلا تركنا، وأننا لم نخف الله يعني ولم نخشى الله جل وعلا، لذلك نزع المهابة من صدور أعدائنا. فعلينا أن نراجع ديننا، وأن نعترف بما نحن فيه، ونقرر الطريق الذي نسير فيه. إياكم والتلون، هو طريق واحد لا طرق، هو طريق واحد لا طرق. المنازعات التي ترونها في الساحة هذه ليست منازعات أهل السنة بين أهل السنة وأهل السنة، لا لا لا، هذه المنازعات بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وهذا ليس من عنديات نفسي، هذا من كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما أعظم موعظة بليغة، قال وإنه من يعش منكم بعدي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه اشتأبت الأعناق وارتجفت القلوب واهتزت الأركان، ثم ذهبوا إلى النبي العدنان فقال له كيف النجاة، كيف النجاة، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فقال النجاة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معي أم هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يرضى عن حضرتك يا رب. بالله عليك انا عندي ثلاث اسئله ودونهم بالله عليك عندك. تحت امرك اتفضلي. الله يخليك. يقول الله تعالى في سوره النور في سوره التوبه نعم وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. السؤال وقت يا ولد؟ السؤال يا دكتور وقت بس وقت. نعم. لماذا قال الله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر ولم يقل اقتلوا أئمة الكفر؟ ماشي. بس يا ولد وقت. وقت وقت حنقوله. السؤال الثاني. انا في مكان وبنتي في مكان تبعد عني 2 كيلو يعني انا لما بروح لها 2 كيلو بيني وبينها هل انا لو رحت لها يحق لي ان انا اقصف الصلاة؟ كم كيلو؟ 2. ماشي ان شاء الله. هي في الرحمانية وانا في السوق. نعم. السؤال الثالث. دي محافظة ومحافظة دي ولا هي محافظة واحدة؟ لا انا في كفر تبع كفر الشيخ وهي تبع البحيرة. يعني ايه في محافظة تانية؟ ايوه بس بينه وبينها يا دوب الكوبريين 2 كيلو. ماشي. السؤال الثالث يقول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. نعم. هو بقى ربنا لماذا خص الله صلاة الوسطى بالذات وهي هل هي صلاة العصر او هي صلاة الفجر زي ما سمعنا؟ نعم نعم. هذه سؤال. السؤال الثالث طلع علينا في التلفزيون مذيع يعني قال ان في دكتورة في امريكا في جامعة هارفرد دي ولا اسمها ايه وجدت وثيقة عمرها زمن كبير تنص على ان سيدنا عيسى متزوج فهل ده صحيح ولا مش صحيح؟ وقال لك الغرب مقلوب جامد على الموضوع ده فانا عايز اتحقق يعني. يا ربنا يقلبهم على بعض كلهم يا رب. اخر حاجه بقى هو انا يحق ليا في الساعه دي اتوضى بميه دافيه؟ حاضر ان شاء الله. الله يكرمك. عيوني حضرتك ويخليك دايما لنا مناره كده. استغفر الله. خادم واقل رضي الله عنكم. هنا في هذا الباب الأول وإن نكثوا أيمانهم هذا هو حال أهل الكفر. أهل الكفر لا عهد لهم ولا وعد لا سيما اليهود. خونة في كل شيء. قال الله تعالى إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. لا أيمان لهم هم خونة أصلا. قال الله تعالى فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هو عامة كما قال العلماء في فرق بين القتل والقتال. قد يباح القتال ولا يباح القتل. كمثلا قتال أهل البغي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت أحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. لكن قتله ما يجوز. بمعنى هو بيقاتل أم رمى سلاحه واستدار وقال خلاص رجعت عما أنا فيه ومش لا يجوز قتله. لا يجوز قتله. فقد يجوز القتال للتأديب أو للزجري أو لمنع شعيرة ولا يجوز القتل. فالقتال غير القتل. وهنا قال قاتلوا أئمة الكفر يقصد بذلك الصناديد هؤلاء الذين لأن السوق كلهم يتبعون هؤلاء يعني قاتلوا كل الكفار لأنه إذا خان القائد خان الجميع لأن السوق تتبع الكبراء عندهم. فقال قاتلوا أئمة الكفر. وهذا فيه أن الجهاد واجب وأن الجهاد ماضي إلى يوم الدين لا ينقطع بحال من الأحوال إذا توفرت يعني أسبابه. وأن ولي الأمر إذا استنفر الرعية وجب عليهم بقى صار الجهاد بقى من فرض كفاية إلى فرض عين صار عليهم اتباعه ونزول تحت رايته. أو هجم أهل الكفر على بلاد المسلمين وجب أهل الإسلام أن يردوهم ولو بالأظافر. الغرض المقصود بهؤلاء إذا خانوا العهد ونكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في رسولكم هؤلاء ليس لهم إلا السيف. فقاتلوا أئمة الكفر لا إنهم لا أيمان لهم. وأما هنا يعني مسافة 2 كيلو العلماء يقولون كابن حزم يقول أقل مدة للسفر. ما هيأ الناس أنفسهم للسفر وأخذوا الزاد والطعام والشراب أنهم على سفر لهم القصر ولهم الجمع. وهذا القول من أوجه الأقوال أنه ما كان عدة السفر له عرفة عند الناس يكون سفرا، لكني أرجح الأربعة برد باتفاق ابن عباس وابن عمر أن المسافة التي يقصر فيها الصلاة أربعة برد من أجل الاحتياط للصلاة، إذ الأصل التمام والأصل الكمال مش الأصل القصر، مش الأصل القصر. فلذلك نحن نخشى احنا الآن بيقين بأنها تصلى أربعا وعلى شك في أن بعد 2 كيلو تصلى ركعتين، فأنا أقول لها أتمي الصلاة عند ابنتك، لا سيما أن المسافة بينهما كبري وكبري، لا أتمي الصلاة. في قوله تعالى حافظوا على صلاته والصلاه الوسطى ذكر الخاص بعد العام للتاكيد كما قال علماء الاصول، ذكر الصلوات وذكر الصلاه الوسطى، فهذا تاكيد على الصلاه الوسطى. ما هي الصلاه الوسطى؟ الفجر، قالها الشافعي، قال الفجر، وبعضهم قال الظهر، وبعضهم قال العصر، قال الفجر. والعجيب ان انا قلت هذا من قول الشافعي لعله ابين لكم ان تخطئه العالم ليس سوء ادب، لكن العوام لا يفقهون، العوام يعادون بجهل. المشكلة في الذي يعلم، الذي يعلم ويتخابث ويتماكر وما يقولش الحقيقة، كواحد يطلع يقول ما بيننا وبينه خصومه وقال أخطأ الشافعي. نعم أخطأ الشافعي يا أستاذ يا دين، لما قال أخطأ الشافعي؟ مجنون هو؟ مجنون يقول عن عالم من علماء الأمة المطلبي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم النبي وهو عالم ملأ الدنيا علما وقال هو المجدد في المئة الثانية للشافعي، يبقى مجنون واحد يقول أخطأ الشافعي هكذا يخطأه هكذا؟ قل بديانة وبصدق، قل لما قال أخطأ الشافعي. هشوف نقول لك بقى الموردي ده شافعي، الموردي ده شافعي، والبياقي شافعي، والنووي شافعي، وكلهم خطأوا شافعي في مسائل خرجوا عن المذهب فيها. خروج عن المذهب دي معناها انهم خطأوا، ده مش القول الصحيح، القول الصحيح غيره. شوف الموردي بقى بأدب، وايضا البياقي في معرفة السنة والآثار كان بذلك. الشافعي قال ان الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، جيد. طبعا هنا عندنا حديث عائشة قالت، استدلوا بعض الأدلة ليس باب تفصيلها، لكن الحديث جاء صريحا عن ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأحزاب، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار. أهو تفسير من النبي وتنصيص وانتهى الأمر. أي قول يصادم قول النبي يطرح لا يؤخذ به. الموردي صاحب الحاوي وده عالم النبلاء الشافعية ورجل فحل من الفحول، يعني أقول يتفوق على الجويني. ماذا قال؟ قال ومذهبنا الصلاة الوسطى العصر، مع أن الشافعي قال فيهم أن الصلاة الوسطى صلاة الفجر. قال فإن الإمام الشافعي قال إن صح الحديث فهو مذهب، وقد صح الحديث أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، إذا مذهب الشافعي صلاة العصر. شو منظر؟ يعني هو معنى كده ايه؟ ضمن خطأ الشافعي في قوله انه قال ان صلاة الوسطى صلاة الفجر، ورجح القول الذي يقول بان صلاة الوسطى صلاة العصر. أرأيتم ما فيكم احد يستطيع ان ينتبه، ان يتقي الله ربه، ان يتعامل مع الديانة ليست خصومة؟ انا لا خصومة بيني وبين احد، انا كل الذي عندي بالدليل، اللي عنده دليل سيجعلني تحت رجله، اللي ما عندوش يبقى يسكت اولى له، لانه عند ربنا المسألة عظيمة، واصلا سيصور العوام دون علم ودون جهل. وهذا الرجل الذي أخطأ في الشافعي، وهذا الرجل الذي أخطأ في مالك، وهذا الرجل الذي أخطأ في أحمد. والمسألة أن تخطئة العلماء ليست سوء أدب بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بالاتفاق، لكن كما قلت نحن في زمان تصدر فيه الرويبضات، لذلك يؤلبون الناس على العواطف كالروافض، أخذوا من الروافض هذه الشخصية. فالصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال النبي شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. دكتورة بتقول عيسى كان متزوجا، لا لم يرد أي دليل على زواج عيسى، وعيسى لم يمت، عيسى موجود في السماء منتظر حتى يأذن الله أن ينزل. قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك عليهم ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهو منتظر يؤذن له ينزل على جناح ملك. كل الذين ينتظرون المسيح سيؤمنون بالمسيح الدجال، واهل الاسلام هم الذين يؤمنون بمسيح الهدى عيسى ابن مريم عليه السلام، ياتي يحكم بالاسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل جزيه، لا يقبل الا الاسلام. هي في البرد قالت تتوضا بالماء الساخن. نعم ليس فيها ثمة شيء. ديننا دين اليسر والسماحة، ليس فيه مشقة ولا ولا ولا تضييق على الناس. إذا ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة أصولية فقهية. وأيضا المشقة تجلب التأثير. قال ربنا العلام في كتابه القرآن البيان، قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعلكم في الدين من حرج، لك أن تتوضأ بالماء الساخن وليس ثمة شيء في ذلك. لكن الأفضل أن الدرجات ترفع بإسباغ الوضوء على المكاره بالماء البارد. نعم، مع من؟ الأستاذة هيام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يرضى عنك. معايا ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضلي. أول سؤال، مثلا لو صليت ركعتين سني لازم التحيات تجري كاملة ولا نصها؟ التشهد؟ ماشي. والسؤال الثاني، مثلا لو معايا مبلغ يعني وعايز اجيب حاجه لحد، فبتقول لي اديك على 1500، عايز اعرفها حرام ولا حلال؟ يعني ايه انت هتشتريها بالتقسيط على 1500 ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه زي كده، مثلا هجيبها لها حاجه بالتقسيط، فهي يعني ما حدش، فانا هجيبها لي بتقول لي هديك على 1300، عايز اعرفها حرام ولا حلال. يعني انت هي قالت لك السلعه دي ب 1300 تقسيطا؟ مثلا جبت لها حاجه ب 2003، فال 1000 هاخد عليها، هي بتقول لي تاخد عليها 300، عايز اعرفها حرام ولا حلال. حاضر. والسؤال الثالث، مثلا لو ولد رضع لبن من عمته مره واثنين وثلاثه او اكتر، حرام ولا حلال يعني؟ طيب ان شاء الله. بس شكرا يا شيخ. العفو العفو العفو. ركعتين السنه اصل اي صلاه التشهد الاخير فيه خلاف بين الفقهاء، وانا ادين الله كما قال الشافعي والحنابلة، التشهد الاخير واجب، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه واجبه. طبعا الصلاه الابراهيميه هذه ليست من التشهد، ليست من التشهد. فالتشهد الى ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، ثم الصلاه الابراهيميه واجبه، واجبه في التشهد الاخير، واجبه في الركعه التي يتبعها سلام. وهذا ورد عن السلام لما قال له علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وهذه النبي صلى الله عليه وسلم بيانها بانها بفعله وبقوله، انها في اخر الصلاه يقرا الصلاه وقال صلوا كما رايتموني اصلي، سواء في الفرض او في السنه. عندها مبلغ تريد تشتري، انا اللي فهمته منها ان المراه تقول لها على 1300 داربه ما يجوز، لكن لو قالت لها هذه الهديه كساعة كآلة تنبيه كمثل قلم، قالت لها هذا نقدا ب70 وأنا ببيعه ب90 بالتقسيط على 6 أشهر مثلا بالتقسيط، قالت لها أشتري التقسيط، يبقى هنا مفيش بيعتين وبيع، لأن هي جزمت ببيع كده، البيع ده صحيح. وهذا خروجا من الذين قالوا بأن بيع التقسيط أيضا ربا ولا يجوز، لقول إنسان ما باع بيعتين في بيع فله أو كسهما اللي هو الأقل، أو الربا اللي هو الزيادة. لكنه لما خيره بالبيعتين التزم بيعه، يبقى مفيش بيعتين في بيع هنا خلاص، لانه التزم بيعه، قال اشتري التقسيط فيجوز، لكن الصوره التي صورتها الاخت هذا ربا لا يجوز. ولد رضع من عمته مره اثنين ثلاثه، لو رضع 5 رضعات مش بعت، على الراجح الصحيح لقول عائشه رضي الله عنها ارضاه 10 رضعات مش بعت يحرمن، او معلومات يحرمن، ثم نسخنا الى 5 رضعات معلومات يعني مش بعت. فخمس رضعات مش بعت يبقى الولد تنتشر محرمياته الى جميع اقارب المراه، يبقى الولد امه التي ارضعته، امه من الرضاعه، امها جدته، بنتها اخته، بنت بنتها، هو يعتبر ايش؟ يعتبر خالها. فهنا في هذا الباب تنتشر المحرمية للرادع فقط، ما فيش اي علاقة بين عيلته، بين اخوته، بينه وبين اخوته وبين اقاربه، والمرضعة المرضعة اجنبية عنهم، لكنها ام لهذا الولد من الرضاعة، وتنتشر المحرمية بذلك بخمس رضعات معلومات. نعم. أموات سمحنا اطلنا عليها فتسامحنا على ذلك، ونسأل الله ان يرضى عنها وان يرسلها امرها. نعم، أرجو منكم أن تسمعوا النصيحة، وأرجو منكم في عضى المسائل هذه. الأمة الآن دخل على الأمة مكلومة أولا، والأمة مبتلاة، ودخل على أمور فيها لأواء وشدة ومشقة. أنا أنصح وتبرأ ساحتي عندما أنصح وأقول التفوا حول العلماء، الوعاظ ناس طيبين، وإياكم أهل البدع، فأهل البدع أفسد ما يكون على دينكم قبل دنياكم. فالإفساد على الدين إفساد على الدنيا. أهل البدع يخربون الدين والدنيا. البدعة هدامة للسنة، وأهل البدعة أضر خلق الله على الإسلام وعلى أهل الإسلام. ورغب أن يتبتدعوها ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوا حق رعايته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب البدعة، حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب منها. اللهم اجعل ملك الله صلاحه وجعله هدي خالصة ولا تجعل أحد فيها شيء. اللهم اجعل البلاد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمور المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعلهم في رضاك ومتغاك وأنت أرحم الراحمين، اجعل لهم بطانة الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وسد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وكن معهم، وكن مع إخواننا في السودان وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي الأحواز وفي إيران وفي العراق. اللهم انصر السنة في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم كتابك والعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق لا إله إلا أنت رد الكيد والمكر عن سوريا وعن إخواننا في سوريا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.